مبني على الاختلاف في حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا، أما من تركها جحودا وإنكارا فلا شك في كفره ولا شك في كونه يستوجب القتل. ومن يقوم بهذا هو الإمام. وقوله أمرت قال الخطابي معلوم أن المراد بقوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أهل الأوثان دون أهل الكتاب كانوا يقولون لا إله إلا الله ويقاتلون ولا يرفع عنه السيف. هذا تخصيص للأوثان لم يحتاج إليه في الحديث الذي فصل فيه على ذكر الشهادة. ليه؟ لأن في بعض الحديث بارك الله فيكم فيها أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله، أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قالوا هذا التخصيص بعد الأوثان لما يحتاج إليه في الحديث الذي اقتصر فيه على ذكر الشهادة، شهادة التوحيد فقط، وجعلت لمجردها موجبة للأسماء. وأما حديث الباب فيحتاج إلى ذلك، أن الأسماء متوقفة على كمال تلك الأمور. لما جاء في هذا الحديث ذكر الشهادتين، المقصود أيضا الإيمان بالملائكة، الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالكتب، الإيمان بالقدر خيره وشره. ليس المقصود فقط ما ذكر في هذا الحديث، بل أيضا يدخل في هذا الإيمان وأركانه الستة المعروفة، معناه وأن لا ينكر معلومة من الدين بالضرورة. لكن الإنسان في بداية الأمر إنما يكتفى منه بظاهر ما يتكلم به بما يثبت إسلامه وتوبته. قالوا هذا التخصيص قال بأهل الأوثان ما يحتاج إليه في الحديث، يعني وكان يرد على الخطابي في قوله السابق قال في الحديث الذي اقتصر به على ذكر الشهادة بدون ذكر شهادة الرسالة وجعلت لمجردها موجبة للأسماء. وأما حديث الباب فلا يحتاج إلى ذلك، لأن حديث الباب في ماذا؟ تنصيص على ذكر الشهادتين مع والكتابي بارك الله فيكم. ولو قال لا إله إلا الله إنه يعني معناها على ما هو عنده، لكن بقي أن يشهد أن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله رسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه إلى آخرها ما جاء في النصوص الأخرى. قال أما حديث الباب فلا أحتاج إلى ذلك، أن الأسماء متوقفة على كمال تلك الأمور، يعني إيه؟ على توفر هذه الأمور المذكورة في الحديث، ولا يمكن وجودها جميعا من غير مسلم. والحديث يدل على أن من أخذه بواحدة منها فهو حلال الدم والمال إذا لم يدب. وسيأتي ذكر الخلاف، وهذا أقوى خلاف في الأبواب الفقهية والأحكام والفروع، الخلاف في حكم تارك الصلاة تهاونا وكسلا. والذين قالوا يكفر بتركها تهاونا وكسلا اختلفوا فيما بينهم، هل يكفر بترك فريضة واحدة أو بترك فريضتين مجموعتين كالظهر والعصر وما إلى ذلك، أو أنه يترك بالكلية، أو أنه يصلي ويخلي. على خلاف والجماهير ذهبوا إلى أنه لا يكفر وأن هذه الأحاديث وما جاء على الشكل فيها إنما هي مؤولة والمراد بها كفر دون كفر كما سيأتي. وممن أطال النفس في هذا الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابة عظيم قدر الصلاة قد أطال النفس في مباحثة ومناقشة هذه المسألة وذكر أدلة الطرفين المختلفين في هذه المسألة الهامة العظيمة. كذلك الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى كذلك شيخنا أبو الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني حفظه الله تعالى فله كتاب مستقل في هذا سماه بارك الله فيكم طريق النجاة أو سبيل النجاة في حكم تارك الصلاة. وقد ذهب حفظه الله تعالى إلى تكفير تارك الصلاة تهاونا وكسلا. وقد طبع الكتاب ذلك وقد احتوى واشتمل على مباحث عظيمة فقهية وحديثية قل أن توجد في غيره سبيل النجاة في حكم ذلك الصلاة قال والحديث يدل على أن من أخل بواحدة منها فهو حلال الدم والمال إذا لم يتر. وسيأتي ذكر الخلاف وبيان ما هو الحق في الباب الذي بعد هذا وفي الاستتابة أيضا وصفتها ومدتها خلاف معروف في الفقه. قوله إلا بحق الإسلام المراد وجب فيه في شرائع الإسلام إراقة الدم كالقصاص معناه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والسيد الزاني والتابك لدينه المفارق للجماعة. قال وإراقة الدم كالقصاص والزنا المحصن وهذا في حديث في هذا الحديث الذي فيه ذكر الثلاث معنى إخوان القصاص موجود في الحديث نفس من نفس الزنا المحصن السيف الزنا ونحو ذلك مثل إيه ممكن تذكرون في حد القتل المرتد أمر حد الوط أيضا احنا بارك الله فيكم اذكروا لنا اشياء يعني قد لا نستحضرها هذه الاشياء التي بعيدة عن ذهن الشيخ السحر حد الشعر قدر بالسحر جميل احطها في اليد الرب كل شيء كل شيء يعني أقصد ورقة أن عليك السلام عليكم أقصد الحديث الذي لا يحل ذكر المسلم إلا بإحدى ثلاث ليس على سبيل الخاص كثير منا يقرأ على سبيل الخاص لا تنسوا قتال البغاة إن أدركتم لو قتلنهم قتل عاد غيره معنى أو عادل وثمون معنى يا إخوة ها؟ اسمه قتال بغاء. واضح؟ ها؟ يلا. قتل من وقع على ذات رحم، صح؟ ها؟ ولا ما في؟ ما في؟ حديث كثير. طيب يلا ها؟ يلا شباب. لو حصلتوها تشوفوها عدد كبير الآن. ها؟ حصلتوها؟ كتبتوها؟ قيدتوها؟ قيدوها تحتاجون إليها. ها؟ استحضروا الرجل. متى يجب أن يستحق الرجل إزهاق النفس؟ عرفنا؟ طيب نستحضرها ثاني النفس بالنفس. وأما نقول نفس النفس هذا في الإجماع والأصل، وإلا لا يقتل والد بولده. أنا لا يقتل والد بولده، وإن الوالد يأدب ولده فمات أو قتل الوالد ولده فلا يقتل الوالد بالولد، لا يقال من الوالد الولد، لأن الوالد سبب نعمة وجود الولد. مش سبب النعمة هو استحق أن يهدم ويزال ويدمر ويعدم. ها خلاص؟ يلا بسم الله. إذا استحضرتم وتذكرتم وجدتموها كثيرة. طيب اذكروا لنا الذي ذكرناه وسننظر. اذكروا لنا اللي ذكرنا. حد الحرام. يلا. نفس النفس. القصاص نفس النفس. مرتد. قتال بغاء. من وقع على ذات رحمه. بدل ما نقول ذات رحم نقول ذات محرم، على محرم. ما ليش يا ليش كان من زوج مرتبه يقع في المنصب محرم ولا لا؟ طيب واحد يقع بوقت واحد يقع. ها يلا اذكروا لنا. ها يلا كلمة خلاص فعل قوم لوط. حد الحرام. طبعا عندكم أنا تبهيمة والحديث الحديث لبعض. أنا تبهيمة واختلوا الفعل المفعول الحديث لبعض، لكن الصحيح أنه يعذر إما بالضرب إما بالحبس. يلا ما في نصوص أخرى. أنا على يقين إذا تذكرتم ستجدون. قاتل النفس يبغي هو البغاء قتل البغاء رجال قتل البغاء. طيب بارك الله فيكم. نرجع ثاني يقول إلا بحق الإسلام. شوف حق الإسلام هو المراد ما وجب به في شرائع الإسلام إراقة الدم كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك ونحو ذلك. شوف قال ونحو ذلك يعني في أشياء كثيرة. ها أو حل بي أخذ جزء من المال وروش الجنايات وقيم المتلفات وما وجب من النفقات وما أشبه ذلك. يعني المال في إيه؟ المال في زكاة، المال في صدقة. طب المال ايضا في قروش الجنايات، قروش الجنايات القرش تقريش هذا يقوم به انسان عارف خبير فقيه امين معنا يصبر غور الجف عنده مصباح هكذا يصبر غور الجف. الجف اللي عمقه ملي 2 ملي 3 ملي وصل العظام لا ما وصلش لا هشم العظام لا الجائفه لا المنقلة المهشمة أشياء عند العلماء هذه بالعروش. يعني مثلا لو أنه اعتدى على رجل فخضر جلده له عرش، طب حمر جلده له عرش، ها فبدل نصر ممكن أنتش ما فيش حاجة بحسب حاجة. لا، الشريعة الإسلامية غير تحمير الجلد دي لها عرش، تخضير الجلد له عرش، الخدش خدش خربش كده لا عرش. ايش رايك شو؟ مش موت خالص، مش مشكلة، كان دبر، كانه قتل دبر، هذه مصيبة من المصائب. الاستخفاف بالدماء عليه السلام ورحمة الله، الاستخفاف بالدماء هذه من المصائب، من مصائب هذه الأيام حسب الله. المهم أقول لكم رش الجنايات هذه لها رجل خاص يقوم بها، ثقة أمين فقيه معنى لا يتجمع، يعني ما في بلاد كاليابة والجزيرة العربية الزوج إذا اعتدى على الزوجة خلاص بتروح تجيب الأرشبة. الله عليك السلام، خطر جدا، حمر جدا، خدشة، يمسك عجينة كده اهو، ها حد يقول مش كده بقى معناه لو خدشة بس خربشة ولا كده فيها قص فيها نعم وجروح قصاص. طب ما في قصاص، في قروش، في قروش لا تنطقها بالقاف، قروش الهمزه، ها خلاص قروش الجنايات. وبعدين هي قصوها على النصوص، قصوها على ايه؟ النصوص. ايه بارك الله فيكم، الاصبع هذه فيها عشر، الاصبع هذه فيها عشر، وهذه فيها عشر، وهذه فيها نص، نصوص. السن فيها خمس، كل سن فيها خمس من الابل، والاصبع فيها عشر من الابل، فيها عشر من الابل، هذه فيها نصوص. معنى؟ طب يفرض انه ما قطعش الاصبع، انما الثلث الاصبع، ثلث من عشر، وهكذا العدل. افرض انه قطع يده من هنا، هنا ما في مفصل، هل هنا مفصل؟ لا، ساعد قطع واحد، فيقطع كف الاخر من هنا المفصل، وهذه فيها فلوس تقدر بالابل، دنانير وما الى ذلك. ولكم في القصاص حياه يا اولي الالباب لعلكم تتقون. قال الا بحق الاسلام، المراد ما وجب به في شرع الاسلام فراقه الدم كالقصاص، يعني ما استوجب القصاص، ما استوجب القصاص، وزنا المحصن ونحو ذلك، او حل به اخذ جزء من المال كأروس الجنايات وقيم المتلفات، وما وجب من النفقات، طب وجب عليه نفقة لزوجته، لأولاده، لوالديه، طب وجب عليه قيم المتلفات، أتلف شيئا، من أتلف شيئا فهل يصلح؟ ما دام هو متعدد ومقصر ومعاني في هذا وما أشبه ذلك. قوله وحسابهم على الله، المراد فيما يستسر به، يعني لنا الله والله تولى السرائر. نحن ايها الاخوه الكرام في باب قتل تارك الصلاه، في باب قتل تارك الصلاه، كل هذه المساله مبنيه على الخلاف بين اهل العلم، الخلاف بين اهل العلم، هل تارك الصلاه تهونا وكسبا يكفر أم لا؟ جمهور العلم على عدم تكفيره، وقول أو رواية عند أحمد لأنه يكفر، والرواية الأصح عند الحنابلة، الرواية الأصح أنه لا يكفر. معنى؟ طيب، واستدلال بحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أمرت أن أقتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وأن محمد رسول الله يعني في هذا المطلع على حديث وصدر الحديث أن كلمة الشهادة عاصمة للمال للدم للعرض معنا. فمن قال هذه الكلمة أخذنا بظاهره وتركنا سريرته وأوكلنا إلى الله سبحانه وتعالى حتى يأتي ما يناقض هذا من نواقض الشهادتين مبطلات الإسلام وهدمات الدين معنا بارك الله فيك. قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. وكلمة إلا بحق الإسلام ذكر منها القصاص القصاص نفس بالنفس عليه الصلاة طبعا نفس بالنفس كل هذا في الجملة لا يقال من الوالد في الولد لا يقال إيه؟ من الوالد في الولد يعني لو قتل الوالد ولا ولده لا يقتل الوالد لأن الوالد سبب في وجود هذا الولد فكيف يكون السبب في هذه النعمة نأتي عليه بالآن معنا طيب وهناك أيضا لو قتل المسلم معاهدة أو ذميا لا يقتل به لا يقتل لأنه لا يقتل مسلم بكافر معنى إنما يكون في إيه؟ أمر الدية وما هي دية الذمي أو المعاهد النصف من دية النفس على النصف من دية النفس معنى يا إخوة طيب هل يقتل الرجل بالمرأة معنى في خلاف والصحيح يقتل الرجل بالمرأة وأن الرجل اعتدى على امرأة وقتلها يقتص منه ومعنى أحاديث هذا منها أن يهوديا اعتدى على جارية معنى قتلها من أجل أوضاع ذهب فضة وليه أراد أن يأخذها فما أخذ إلا بقتلها فقتل هذا اليهودي أو قتل هذا الرجل من أجل الجارية ولو كانت آمن ولو كانت آمن صح عندنا الحر والحر الحر والحر والعبد والعبد والعبد والعبد فيها تفاصيل فيها تفاصيل ورفع. قال هنا يقول ايه اغتصاص وزنا طب لو ان رجلا مش محصن اعزب وقع بذات محرم يقتل معنى يقتل ابن الحبش بقى لو اعزب لو كده مستثناء معنى لان الوقوع بذات المحرم امر عظيم امر ايه عظيم ولو كان مستحيلا لا يقتل ردة ففي حد الردة وحد الزنا وحد الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله كل الشعب يقول والعياذ بالله والعياذ بالله بيعملوا المتعة يعني؟ مستحيل بطنية أصحابنا بشروا اللي معه أعوذ بالله بنتي تمتع بها غير ذلك بطنين عظيم الله بصيرية لهم بشروا من أين الإسلام؟ من أين الإسلام؟ من خارجين هم ما دخلوش أصلا هم ما دخلوش بشروا اللي معاه ما دخلوش في الإسلام أصلا فهمتني؟ هم بيقول لك غير زمان الإسلامية صح الدولة الأرض والشعب شعب مسلم صح ما بنكرش لكن هو مصيبة من المصائب. بعد تعرف بارك الله دار الإسلام شعائرية فيها أذان صح؟ فيها جمعة ولا لا؟ فيها صيام رمضان ولا لا؟ مشهورة في التاريخ. أكبر. مناقب الشام كثيرة. مناقب الشام كثيرة. فهمتني؟ أما هو طاغية. الإسلام ليه ما توسعش بس خلينا نناقش المسألة نروح بعيد مشكلتك أنت عارف المنشار اللي بيطلع كده ياكل وبيعمل إيه يدي الآن؟ إحنا مش عايزين كده في حاجة اسمها أربيجي أنت عارف الأربيجي؟ يعني برضه بيعمل كده. انا مش عايزك يبقى كده ولا كده. انا في النقطة اللي احنا في حوالين مش زي الارضيجي يعني يضرب كده ويضرب كده. فهمتني؟ بسم الله سلام. الكلام ده صباح تسع لنا القضية ده. تخلينا في النقطة اللي احنا فيه. بسم الله سلام. طيب. انا عارف. بسم الله مش محضر مسألة. فلتيجي بتاعي. اصبر لما اكون محضر اقول لك طيب حاضر. هتقولنا مع بعض بقى مش كنت عشان قلت لك الارضيجي ده مش طيب. بارك الله فيك يا شيخ حمد. وصلتك الرسالة؟ جزاك الله خير يا شيخ. ايش اللي بقى دلوقتي؟ قلت له بقى كلمني. ليش لا أنا في حاجة ما أحسن بس. أحسن بس فيكم وكالقصاص اللي هو عايز يفسر كلمة إلا بحق الإسلام. يفسر كلمة إلا بحق الإسلام. بيقول إيه كالقصاص وزنا المحصن ونحو ذلك أو حل به أخذ جزء من المال كأروس الجنايات وقيم المتلفات. الروس الجنايات احنا شرحناها بس على بالاشاره كده باختصار قلنا اذا قطع له اصبع الاصبع فيها 10 ايه 10 من الابل كل اصبع هذه فيها 10 من الابل معنى ايه واحد يقول طيب ذل اهو شوف اهو ذل في الاستعمال والقوه مش زي ده ما هو زي ده طب بس لو قطع ذل اليد اتشوهت اليد اتشوهت ولا ما اتشوهت؟ طيب صحيح منفعة دي ليس كمنفعة هذا مثلا ها ازداد تقسيم العزيز العليم معنى تقسيم العزيز العليم سبحان الله فتروح منه في الأرض له وبقول لك المعالي كان بيعترض يد بخمس ميل من عند جبل وديا ما بالها قطعة في ربع دينار ها فناخذ المال إلا السكوت لا تنعم فإلى سوف ولابد لي عارض الشريعة تناقض مالنا إلا السكوت له ونستجير بمولانا من النار فردوا عليه قالوا كل المعار عار أي معار جهل الفتى وهو عن ثوب التقى يد بخمس مئين من عز جدي يعني من ذهب دنانير أودية يعني ديتها 500 يعني لأن الدية كاملة للنفس 1000 دينار فما له عضوان ما فيه مثيل ونظير نصف دي يعني ده نصف دي وهذا نصف دي الكف والقطع قال ولكنها قطعت في ربع دينار صيانة الدم أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة البال لما كانت عزيزة شريفة كانت غالية ولما هانت وسرقت ربع دينار لا تسوي ربع دينار تقطع وتهدر معناه فكم من معارض للشريعة ولكن الله سبحانه وتعالى أسكته وأمد ذكره نعم قال هنا قد إيش كأروس الجنايات نقول السن فيها كم السن الواحدة 5 والأصابع الأصبع 10 وأصابع الرجلين برضو كل أصبع 10 كما في النصوص وأو الأسنان كسر السن كده هو 10 5 معنى إخوان وهكذا وفي نصوص طبعا في ايه في الجائفه واحد طعن رجل فبلغت الطعنه جوفه ها فيها ثلث دين فيها ثلث دين معنا في حاجه اسمها المنقله وفي حاجه اسمها المهشمه هشمت الارض نقلتها الى اخره المهم في حاجه اسمها السمحه في حاجه يعني اسماء طبعا عند القروش اصحاب القروش يعرفوها وقلنا هذا المؤرش يسموه مؤرش امين ثقه فقيه ما بيجاملش حد وعنده اله يصبر بها طول الجاف عشان يعمل تقرير نحن بنسميه اليوم تقرير طبي مش عارف نسموه تقرير طبي التقرير الطبي بس ايام زمان ده على فقه وعلى علم وبيتعاملوا ايه بيعملوا يعني الشريعه مش قولين وضيعنا الى ذلك لا وبيصبرها وهذا بيعطي تقرير يا تقرير لمن بقى للقاضي يرفع تقرير ايه للتقرير الطبي للقاضي فالقاضي ينفذ ويحكم معنا طيب فيقول مثلا عمق الجرح هذا ملي، لها 2 ملي، لها 3 ملي، ده هو فعل كذا، ده قدره كذا، كبير لا صغير إلى آخره. لما كنا في بلاد يمن كان في رجل مختص في هذا، مش رجل واحد، أكثر من شخصين مرجعية فيها. وسبق أن قلت لكم كل شيء هناك بيديها، مش لعبة. حتى كان بعض إخواننا المصريين يعني باب المزحة والطفل يقول أنا ودي واحد بتاع الأذني عشان يعطيني بيها أبني أصب الدور الأول. من باب الطرفة يعني، فأنا أصب الدور الأول، إحنا مساكين، ها؟ ليه لأبني هنا هيمسك الواحد يعزيني بالعب ويتر ولا ياخذ حاجي. فالله المستعان، أنا قصدي فعلا الانفصاص في حياة للناس وأمن وأمان واستقرار وخير وغنى ونور وهدى وفي كل شيء. لحد يقام في الأرض كما صح الشيخ الألباني، لحد واحد يقام في الأرض خير من أن تمطر 40 صباحا. شوف احنا هنا أمطرنا كم صباح الأسبوع الماضي ولا في الأسبوع ده المدري، ها؟ كم أمطرنا صباح وكم أمطرنا ليل؟ شوف لو تمطر الأرض 40 صباحا، ما عاد يخافوا بقى لا يلعبوا في النيل، لا يلعبوا في المية، لا يمسكوا سد الأنفية، لا يسببوا الماء، ربك من عند يمين. السؤال يا شيخ الدين ألف دينار الجرامات يعني أنت الآن بارك الله فيك الدينار 4 دينارات وربع، شوف بقى أسيب 1004 دينارات معنا؟ هذه دي على أهل الأموال، على أهل النقدين، ها؟ لو أنت من أهل إبل لا شك أن الدية الأساسية غالية، غالية جدا. يعني لو نظرت في بلاد الحرمين الدية قليلة، يعني 100 نقطة النقطة شيخ كثير، يعني النقطة غالية، النقطة في بلاد الحرمين ممكن ب 10,000 صرف، مليون ريال. هم اليوم الدية عندهم اليوم ب 150,000 ريال سعودي، 150,000 وهي يعني اضعافها. بس هذا المتعامل على يعني المتعامل بينك في المحل 150,000 ريال سعودي. بكم مثلا؟ بكم مثلا؟ 150 200 وحاجه. المهم يعني السوق لو تقدرها حطيتها على الابل تجدها اغلى مما هي عليه اليوم. هتتصور بقى لما كل واحد يعرف انه يدفع دين الا مقتص منه فسيدفع دين. طب المحارب هذا الذي بيقطع الطريق، هذا حد الحرام بيقطع الطريق وبيقتل وبيخيف الامنين يروعه وياخذ امواله وهذا الاغتصاب وما الى ذلك، أنا في حد الحرارة، حد الحرارة. يعني قبل أيام واحد من الشباب كان ما في بلاد الحرمين وأخذ أموال واحد من الخير، أعطى أموال من أجل بناء مسجد. هو استعان بعض الناس في هنا هنالك، فالظاهر ذاك الذي أراد يستعين به طمع في المال، هذا 600,000 وزيادة بناء مسجد من هذا. فلما طمع في المال طبعا حد الحرام هذا مش كده، ومسكوا هذا الشاب غموا عيونه وأخذوا أمواله ورخبوه وخلعوا أمواله بس أخذوا كل ما معه من أمواله حتى المزيب وحتى المحامين. لكنه الله سطر عليك مع محمود ففتح التسجيل فأخذ أصواتهم وسطر الله عليه والمحمود بقي معه. ودول طبعا هربوا، ده مش كده، لو مسكوهم في المحكمة وكده قصاص عند الحرارة، ده مش كده كبيرة معمول بها هناك إلى الآن. مفيش 10 أيام إلا ورد الفلوس تاني عشان يفلتوا من هذا، حد الخراب لان الشرطه ما هو ما مسكته صلح الرجل استعان بناس كبار قال لهم خد منه المال الشاب وعشرة ايام رد الفلوس اليوم هتنسلك سيارة وسيارة وسيارات ومنه فلوس ونساء ومش عارف ايه ها؟ اليوم بيقول لك المساجين داخل السجن وملاقي الشرطة مش مسيطرين عليهم الضباط خايفين منهم داخل السجون زي الأول أمين الشرطة يوقف السجن على رجل كله اليوم أمين الشرطة آمن داخل السجن خايف من المساجين والمحبوس يعني مسؤول كان مسؤول ولا وزير ولا كده ولا كده تحت خدام من المساجين بالراتب الشهري لك ألف في الشهر لك المسجون يطلع له ما يخدمه يخدم الباشا ده ما عادش زي الأول يعني داخل المساجين المساجين هم الفرضين اللي المفروضهم في السجن داخل السجن هذه من مصائب حسبي الله ونعم الوكيل انفلات الأمن هذه مصيبة عظيمة بس الله العظيم سأل الله عز وجل أن يعود الأمن ولن يعود إلا بالطرق الشرعية فعلا مسألة انتخبوا رئيس الرئيس اللي بيجي معهوش عصا سحرية كده يعمل كده ويرجع الأمن ثاني ويلفه كده ثاني معهوش عصا سحرية الأمن من الناس أنفسهم من الناس إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ودول اللي شغالين خدم عند المسؤولين وما إلى ذلك ذكروني بواحد كان مسجون فعلا في بلاد الحرمين فقعد فترة فلما هو محبوس فترة عمل ايه داخل السجن؟ عمل تجارة قال انا ابيع واشتري وازيد بابايا وادخل المهم فجاء اليوم عفو فقالوا له يلا عشان تدخل كده اخرج اعمل ايه؟ انا شغلي فين يا داخل؟ انا شغلي داخل اخرج اعمل ايه؟ برضه معيش شغل والله انا شغلتي داخل ابيع واشتري مع الناس فالله المستعان ولا شك ان الانسان لما بيجي له اهل احيانا واحد مسجون يقولوا له انت هتخرج دلوقتي جي له اشتري عشان الله ايه مره جاله الواحد يلا عشان تخرج وقعد يلف الغرفه كده عارف مين هو راح كده ولا عارف يقول يلا يا عم عشان تخرج مشي من الصوت مشي من الصوت فعلا فأنا رأيت واحد هنا من الشباب من هنا خرج من المديرية يقول له خلاص روح ما فيش أي مشكلة روح يا شيخ فقعد يشتغل في الغرفة ومشي جاء أخذ من عند الكورنيش لفترة بعيدة وهو يجري جاء خايف يقول أنت إيش حسب الله ونعم أنا أحدثكم على نفسي لما قالوا لي أنت هتخرج تعبت أدور في الغرفة ما عدا الرجال جابوا لي ناس يساعدوني عشان يلفوا معايا المتاع والفراش وخرجوني من الاول خرجوني الانسان قال او حل بي اخذ جزء من المال كأروش الجنايات وقيم ايه؟ قيم المتلفات واحد اتلف شيئا اتلف سياره انسان متعمد طيب اتلف بيته متعمد اتلف شيئا من اتلف شيئا فعليه اصلاح ما دام هو ايه المفرط ما دام هو المتعمد الى تفاصيل اخرى قال وما وجب من النفقات وما اشبه ذلك قوله وحسابهم على الله المراد فيما يستسر به ويخفيه دون ما يعلنه ويبديه يعني لنا الظاهر والله تولى ايه اسرار هذا التعب المعروف وفي أن من أظهر الإسلام أصر الكفر يقبل إسلامه في الظاهر أي قرينة تدل على إسلام الشخص يجب أن يعصم بها ماله ودمه أنا إخوة لو قال السلام عليكم كما قال الله ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا وأتى بشعيرة من شعائر الدين السلام معنى قال لا إله إلا الله قال آمنت بالله قال صدقته بمحمد صلى الله عليه وسلم أو أتى شعيرة من شعائر الفعلية تدل على إسلامه يكف عنه ويعصم دمه. أحسن أنا عارف إنك فطيم. شوف الدين أنت لو معك دكتوراه إن إحنا قاعدين في الشارع كلنا. الشيخ حاج تخليك معك تصبر عليه. طيب وبعدين الدكتوراه لأن سهلة جدا. الدكتوراه يعني الشرعية وكذا سهلة لأن حكيم صارت سهلة. بعد 16 سنة يعني لسه بعد سنة وقاعد لسه بيحضروا الدكتوراه وماجستير. أنت خلي الأمل كبير في الله. أنت عارف الراجل اللي قفز من فوق السفينة وهو عنده 100 سنة. قفز من فوق السفينة قفز. يقولوا أنت مالك كده إيه اللي حصل؟ حفظناه في الصغار. قال والله حفظناه في الصغار وحفظه الله علينا بكتير. وكان يحدث كده هو ورسول 100% لا يخرب ولا يهم ولا ينسى ولا شيء ويحدث في المجالس المسألة وأحكامه وفقه وكل شيء. فإن شاء الله بعد خليك معنا الله يكرمك. قال وهذا إيش قول أكثر العلماء. نعم. طيب وذهب مالك إلى أن توبة الزنديق لا تقبل. هذه مسألة برضو اختلف فيها الفقهاء ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل. ليه؟ لأن الزنديق هذا معناه هو رجل ملحد رجل كافر وعنده نفاق كلما أمسك ليقام عليه حد الردة آمنت بالله شو أمسكوه آمنت بالله أمسك كلها شوية فيبلد من حد الريد حد القاتل بسبب ايه انه يستجن بتوبته ويظهر التوبه وهو مبطن ايه الالحاد والزندقه والنفاق. فالامام مالك مذهبه بيقول لا الزندقه هذا يقتل من اول مساواه اللي عرف منه التلون اللي عرف منه التلاعب من اول مره. طيب تعالوا نشوف ويحكى ذلك عن أحمد بن حنبل قال الخطابي وذكر القاضي عياض معنى هذا وزاد عليه وأوضح. قال النووي وقد اختلف أصحابنا الشافعية في قبول توبة الزنديق المنافق الملحد والذي ينكر الشرع جملة. قالوا فذكروا فيه 5 أوجه لأصحابه. 5 أوجه احنا قلنا الأوجه المدى هي من الأتباع ومن التلاميذ من الأتباع والتلاميذ بيقيسوا بيقولوا والله الشافعي إمامنا قال في المسألة الفلانية كذا قال في المسألة الفلانية كذا ونص عليها فهم يقيسون على نص الشافعي. فيسمي العلماء هذا وجه من الوجوه وجه من وجوه الشافعي. فبيقول الإمام النووي رحمه الله عليه ومن من الأئمة الموسوعيين الملمين بالخلاف والنزاع رحمة الله عليه ومواضع الإجماع والاتفاق. قال فذكروا من 5 أوجه قال لأصحابنا الشافعيين والأصواب فيها قبولها مطلقا للأحاديث الصحيحة المطلقة. شوف والثاني لا تقبل ويتحتم قتله. طيب قال والثاني إلا الله سبحانه وتعالى قال إلا الذين تموا قبل أن تقدروا عليهم. وهذا هو الصحيح فعلا اللي قال النووي إن تقبل توبة الزنديق كما هي يعني توبة المرتد. استترك المرتدين لا يكتب مستطيل في كتب الفقه. فهذا هو الصحيح يعني الإمام مالك هذا رأي واجتهاد. قال وقد اختلف أصحابنا في قبول توبة الزنديق والذي ينكر الشرع جملة. قال فذكروا في 5 أوجه لأصحابنا. طب وإنكار الشرع جملة ردة وكفر مستقل. قال والأصعب فيها قبولها مطلقا الأحاديث الصحيحة المطلقة. والثاني لا تقبل ويتحتم قتله لكنه صدق في توبته نفعه ذلك في الدار الآخرة. هذا وجه من وجه فكان من أهل الجنة. والثالث إن تاب مرة واحدة قبل التوبة. فإن تكرر ذلك منه لم تقبل. الصحيح أنها تقبل توبته. أنا إخوان أنه عامل الناس الظاهر والله يتولى الصحابة كذا مرة ولو ما معنى دليل في أمر التكرار يجعلنا نقتله. ما معنى دليل لما هي النصوص لا يختلف هذا الشيء ولا شيء آخر. بارك الله فيك. قال فكان من أهل الجنة. والسالب أن إن تاب مرة واحدة قبل التوبة فإن تكرر ذلك منه لم تقبل. والرابع إن أسلم ابتداء غير طلب قبل منه وإن كان تحت السيف وفلا. والخامس إن كان داعيا إلى الضلال لم تخرج منه وإلا قبل. كذلك ولو كان داعيا إلى الضلال وأظهر التوبة ماذا لماذا نرد؟ لماذا قد يكون صادقا؟ فلا نعمل الظن هنا، إنما لا نعمل الوهم والشك، إنما نعمل اليقين وغلبة الظن. قال والخامس إن كان داعيا إلى الضلال لم تقبل منه وإلا قبل. قال النووي أيضا ولا بد مع هذا عن القيام بالأمور المذكورة في الحديث من الإيمان بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى التي أشار إليها المصنف وهي من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم في لفظ حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويؤمن بي وبما جئت به. هذه القيود. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق السجاد. وعن أنس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب فقال عمر يا أبا بكر كيف تقتل العرب؟ قال ارتدت العرب، معناه ليس معناه كل العرب واحدا واحدا، لأن أهل الردة أصناف. أهل الردة أصناف، معناه يا إخوان. طيب ارتدت العرب وقال عمر يا أبا بكر كيف تقتل العرب؟ قال أبو بكر إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. رواه النسائي الحديث. أخرجه أيضا البياضي في السنن وإسناده في سنن النسائي هكذا. أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا عمرو بن عاص قال حدثنا عمران أبو العوام قال حدثنا معمر عن الزهري عن أنس فذكره وكله من رجال الصحيح إلا عمران أبو العوام فإنه صدوق يعني، ولكن قد ثبت معناه الصحيح، لكن بدون أنه قال ذلك أبو بكر في مراجعة عمر، بل الذي فيما أن عمر احتج على أبي بكر لما عزم على قتال أهل الردة فقال النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا العلماء أخذوا من حديث الردة هذا الذي بين أيدينا الآن قتال أبو بكر أهل الردة أخذوا منه قتال الطائفة الممتنعة، قتال الطائفة الممتنعة على بعض شرائع الدين. يعني وأن الطائفة في بلاد الإسلام امتنعت عن إقامة الأذان شعيرة من شعائر الدين، معناه يقاتلون، مش معنى يقاتلون يعني يقتلون، يقاتلون أي الإمام يجابههم بقوة ومنع، معنى إخوان حتى يعودوا إلى إقامة هذه الشعائر، إلى إقامة هذه الشعائر. لا شك أن قتال أبو بكر الصديق أخذ منه أحكام كثيرة، وقتال المرتدين هذا كان في زمن أبو بكر الصديق، فقتال البغاة كان في زمن علي رضي الله عنه، معنى إخوان. طيب وكما قلت لكم المرتدون أصناف. طيب يقول بل الذي فيهما أن عمر احتج على أبي بكر لما عزم على قتال أهل الردة بقول النبي عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم نفسه وماله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. طبعا العلماء يقولون لم يكن أبو بكر حافظا للحديث الذي فيه تنصص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، إنما كان حافظا لهذه الرواية التي ليس فيها التنصيص على الزكاة. قال إنما عمل يعني فكره ورأيه وقياسه. قال فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله، وفي بعض الروايات عناقا والعناق الشاة صغيرة، كانوا يؤدونه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لقاتلتهم على منعه. قال النووي وبشكل لا يبكر اعتراض عمر دليل على أنه لم يحفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما روى ابن عمر وأنس وأبو هريرة، لأن الحديث هذا مروي عن عدد من الصحابة وجمع منهم رضي الله عنهم، يعني من الأحاديث التي فيها ذكر الصلاة والزكاة، فإن عمر لو سمع ذلك لما خالفه ولما كان احتج بالحديث، فإنه بهذه الزيادة حجة عليه، ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بها ولما احتج بالقياس والعموم انتهى. وإنما ذكرنا هذا الكلام بالتعريف بأن المشهور عند أهل الصحيح والشارحين لهم خلاف ما ذكره النسائي في هذه الرواية. وسيأتي الكلام على مراجعة أبي بكر وعمر مبسوطا في كتاب الزكاة، عن مسألة فيها تفصيل في كتاب الزكاة. والحديث يدل على ما دل عليه الذي قبله من أن المخل بواحدة من هذه الخصال حلال الدم ومباح المال، معنى على تفاصيل على تفاصيل. قالوا عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي وهو من اليمن إلى النبي عليه الصلاة والسلام بذهيبة فقسمها بين أربعة، فقال رجل يا رسول الله اتق الله، قال ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال لا، لعله أن يكون يصلي. وقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، مختصر من حديث متفق عليه. يقول الحديث اختصره مصنف وترك أطرافا من أوائله وتمامه. قال ثم قال ثم نظر إليه وطيب ثم نظر إليه ومقف يعني مولي مدبر، فقال إنه يخرج من ضئضئ هذا أي من نسله ومن عطبه قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا لئن أدركتم لأقتلنهم قتل ثمود، انتهى. قوله بذهيبة على التصغير في رواية بذهبة فتح بذهبة بفتح الذات، قوله بين أربعة هم عيينة بن حصن والأقرع بن حصن وزيد الخيل، والرابع إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل، كذا في صحيح مسلم. قال النووي قال العلماء ذكر عامر هنا غلط ظاهر لأنه توفي قبل هذا بسنين، والصواب الجزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو مجزوم به في باقي الروايات. قوله فقال خالد بن الوليد في رواية عمر بن الخطاب هو الذي قال، وليس بينهما تعارض بل كل واحد منهما استأذن فيه. قوله وهذا يدلكم لم يكن أمره يعني فوضى، من أراد أن يقيم حدا من الصحابة يقيمه، لا، هذا راجع للنبي عليه الصلاة والسلام يستأذن في هذا. وهذا أيضا من بعد النبي عليه الصلاة والسلام للخليفة أو نائب الخليفة السلطان أو نائب السلطان، ما كل واحد يقيم الحدود، لو كان كل واحد يقيم الحدود هذا صار الأمر فوضى. مجلس الشعب تعملين عربيجية تاني ولا احنا مع نفسها احنا خلصنا عربيجية ما جبناش بزوكة اسم العلامة الشيخ زي من تاني غازي اسم العلامة الشيخ ايه غازي ولا اسم خفف ولا انت بيت هنا وشاي ولا انت بيت في الولي التاني وانت بيت هنا هنكلم بالرابعة ولا بالتابعة؟ طيب قول بس كده خلاص. آخر سنة حميل علينا ليه؟ وجاب عبد الرحمن في الثانية هو مش حمل ولا خلاص. مهدد الأعصاب شوية. ها؟ شوية شوية شيخ الشيخ أنس بيك الله فيك. ما تسألنيش لما تشوفني محضر المسألة. تمام؟ بيك الله خير تحرج ليش؟ بيك الله خير. طيب. أحبك الله سبحانه. طيب يقول هنا وليس بينهما تعارض بل كل واحد منهما استأذن فيه قوله لعله أن يكون يصلي فيه. لا أنا بتكلم على مسألة هذا عشناه في غير مصر وفي مصر، لأن بعض الإخوة المتدينين يقول خلاص احنا من حقنا نكون حدود ويصير هذا في الحارة بتاعته ما شاء الله أمير مؤمنين، وذاك في الحارة الثانية أمير مؤمنين، وذاك في الحارة الثانية هو يصير بطول الحدود. هذا لا، إيش هذا؟ هذا لا يجوز أصلا. هذه مثلا لو كنت فعلا نضعينها في حال الشر في الدنيا وأنا في بلاد غير مصر هذا لا يجوز هذا مختصاص السلطان كفي السلطان حتى الحجوم وتمشي كمان ما شاء الله أنت صاحب الحسبة وصاحب الأمر المعروف أنها منكر ما شاء الله تطير الرطاب ننصب ما شاء الله وبعد كده أقول لك المتدينين بيقطعوا الأذان شابة وحد يقطع أذان وشو الصورة وسبب غلطة بعض الناس حتى لو ما عملهاش لو يتكلم فيها حتى غلط يتكلم بكلام معتبر كلام موافق الأدلة بس معنا ما رحناش بقى لمجلس الشعب ولا مجلس الشورى احنا بنتكلم في مجال يخص الاخوه المتدينين معنا ومراعاة لشرح الحديث هذا بارك الله فيك طيب الان جزاكم الله خيرا نرجع ثاني خلونا نشوف لان انتم تعرفين قصه عمر بن الخطاب اللي دايما بنذكرها على المنبر الرجل جاء كان اتحكم الى النبي عليه الصلاه والسلام فما رضاش بحكم النبي عليه الصلاه والسلام جاء عند ابو بكر الصديق ما رضاش بحكم ابو بكر جاء عند عمر فقال والله وقف انتظر شويه اما اشوف حاجه داخل كده فخرج واحترط عليه سيفه فضرب وخبط وعمر رضى عمر رضى الله عنه كان وقفنا عند حدود الله مش لعبه المساله هو لما جاء حصل باب بنتاع وفعل امرا يحتمل التاويل فقال عمر دعني اضرب عنق هذا من ابن رسول الله قال ماذا يا عمر تعمل ايه؟ دعني اضرب استاذنه خالد بن الوليد استاذن عمر في الوالي برضه استاذن اذا الصحابه كانوا واقفين عند حدود الله مش كل واحد كده بدا له راي يطير طب انت واحد اصل ارتكب كذا بسبب الجهل هذا اللي يقع فيه كثير من الناس حصلت مصائب حصلت مصائب لكن مصائب مش عارف في وقت الظاهر الظاهر نصلي السنة سبحان الله ايش الشيخ؟ خلاص؟ خلاص على عون صاحب مركز الاسلام سبحانك الله وبحمدك نشهد ان لا اله الا الله اسلم بك وتوكل ان شاء الله ان شاء الله بين مغربنا وعشاء الليلة في درس بإذن الله رابط متنزل إن شاء الله مسجد توحيد أيوة تفضل يا شيخ لا ما صاحبش رواية أصلا شيخ الرواية من صحيح بس الناس يحبوه ويحيدوا ولما يقول عمر ضرب الله أكبر إيه فتحت عكا ولا إيه الرواية ضعيفة أصلا أيام زمان أيام سجلة بنحدث بها ومبين الصحيح إنما هي مش صحيحة عايز الشوارع مش صحيح ما هي صحيح حدثوا بالصحيح ترتاحوا وتريحوا اتركوا الضعيف برضه ترتاحوا وتريحوا السلام عليكم ورحمة الله صلى ركعتين عسى الله يتفضل بالنوم كتاب بين المغرب وعشاء إن شاء الله روضة متنزل مسجد التوحيد كتاب الحج يا شيخ إبراهيم كتاب